فاسلكوا أي طريق شئتم، فأي طريق سلكتم وردتم على أهله. قال ابن القيم رحمه الله: دل الشرع والقدر على أن الجزاء من جنس العمل، كما تدين تدان. في كل أمر، في كل فعل، هناك أعمال ينال الإنسان ثوابها أو بعض الثواب في الدنيا، ثم ما يدخل له ربه يوم القيامة. وكذلك هناك من الأعمال ما يعاقب عليها العبد في الدنيا مع ما يدخله له ربه يوم القيامة من عذاب أليم. أيها الأحبة، شرطي في ذكر الأحاديث التي سأذكرها، وهي إن شاء الله كثيرة جدا، أنني لن أذكر حديثا ضعيفا، لكن سأضرب صفحا عن السند إلا لمن أراد فأخبره بعد ذلك. لن أذكر حديثا يقل عن درجة الحسن، ثم أبدأ في عرض هذه القاعدة المهمة من قواعد الاختبار والامتحان والابتلاء، وأخرج منهما الذرية، وكان الناس على التوحيد الخالص والعبادة الخالصة لله رب العالمين قرون عشرة. لا يعبد الناس إلا الله عز وجل. فلما انحرف الخلق عن عبادة الله عز وجل، أرسل بالأخلاق والعبادات والمعاملات، وبتقويم الإعوجاج الذي يكون في قومه بحسب هذا الإعوجاج. وكل رسول يأتي، كل رسول يأتي إلى قومه يأمرهم بأمر الله سبحانه وتعالى. فنرى هؤلاء الأنبياء والرسل تحملوا الصعاب والشدائد في سبيل تبليغ العسقلاني في فتح الباري: إبراهيم عليه السلام قدم ما له للضيفان وبدنه وجسده للنيران، وقدم ولده للقربان، يعني إسماعيل. يقول ابن حجر: أول من عري جسده في سبيل الله هو إبراهيم الخليل. لما ألقي في النار ألقي عريانا، جردوه من ثيابه، فكان أول من جرد من ثيابه عريانا. لكن يقسم النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من لبس السراويل حفظا للعورة وسترا لها هو إبراهيم الخليل، فكان جزاؤه من جنس عمله أنه أول من يرسى من الخلائق يوم القيامة. وهكذا ترى سائر الأنبياء والمرسلين، فهذا يونس عليه السلام، يونس فضاق صدره وكبر حمه لما صده الناس ولم يستجيبوا لدعوته، فخرج مغاضبا مهموما محزونا غضبان مغاضبا، فظن ان لن نقدر عليه، يعني ان لن نضيق عليه، ان خرج يخرج، فابتلي فالقي في ظلمات ثلاث، فجزاء من جنس العمل، لم يصبر على ضيق همه وتصدره في سبيل ابلاغه الدعوه وتعجل، فابتلي بشده اعظم، فصار في ظلمات ثلاث، ظلمه الليل وظلمه البحر وظلمه بطن الحوت، فلولا انه كان من المسبحين لولا هذا للبس في بطنه، اي في بطن الحوت، الى يوم يبعثون. فانجاه الله عز وجل بقوله: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فالجزاء ايضا من جنس العمل، لما تعجل وضاق صدره وكان اولى ان يصبر ابتلي ابتلاء اشد. فلما كان في السابق يتقرب الى الله عز وجل في الرخاء، فالله عز وجل يجيد في الشده، وهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي يصعد به ربه الى السماوات العلى، الى مكان لم يصل اليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، يسمع صريف الاقلام يثني عليه ربه فيقول: ما زال البصر وما طغى. يقف في مكان ما وصل اليه احد، يشرفه ربه ويعلي قدره، فيصل الى مكان لم يصل اليه احد، ومع هذا قمه الادب من النبي صلى الله عليه وسلم. فطلب الرؤيا، فأخبره الله عز وجل أنه غير مؤهل لأن يراه في الدنيا، أما أهل الإيمان أهل الجنة فيرون ربهم كما يرون القمر وذلك في الجنة. لكن انظر ما التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما حوله من هذا ما طلب أكثر من ذلك، ما طلب أن يرى ربه، تواضع لله عز وجل، ومن تواضع لله رفعه، فكان هو أول شافع وأول مشفع وأول من يفتح باب الجنة صلى الله عليه وسلم. وعد ما أعطاه الله عز وجل، والجزاء من جنس العمل، من تواضع لله. أما هؤلاء الأقوام الذين أرسل لهم هؤلاء المستطين الأخيار، هؤلاء الأقوام، انظر ماذا كان عقابهم: إذ أبوا إلا العناد والكفر، فهؤلاء قوم ثمود طلبوا معجزة وآية وقرآن من صالح عليه السلام، نريد أن تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة صفتها كذا وكذا وكذا، هذه الناقة ولدها في بطنها بمجرد أن تخرج من الصخرة تلد هذا الولد. فدعا صالح عليه السلام ربه فأعطاه ما طلب. هل آمنوا؟ لا، إنما اعتدوا على الناقة، وقد حذرهم نبيهم إن هذه الناقة لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم، في يوم تشربون الماء من البئر وفي اليوم الثاني لا تشربون ولا تطلبون البئر. من أين يشربون اليوم الثاني؟ يشربون لبنا خالصا من هذه الناقة. فنادوا صاحبهم، نادوا أشقاهم، فتعاطف فعقر الناقة وقتلها، وقد حذره نبيهم. بداية سوء فعلهم صيحة منهم، فنادوا صاحبهم فتعاطف جزاؤهم من جنس فعلهم أن الله عز وجل أهلكهم بالصيحة، وصيحة بصيحة، والجزاء من جنس العمل بل على سبيل الأفراد. فهذا أبراهيم الحبشي يوم أن أقسم ليهدمن الكعبة حجرا حجرا، كما قال ابن إسحاق في السيرة، أقسم أبراهيم ليهدمن والقصة معلومة. فابتلاه الله عز وجل بالطير الأبابيل هو والجنود جميعا، لكن ابتلاه بمرض يعاقبه على سوء فعله، ابتلاه بمرض تسقط أعضاؤه عضوا عضوا، والجزاء من جنس العمل حتى هلاك. نعم أيها الأحبة، الجزاء من جنس العمل كما تجد الدم. الصلاة، وما أدراك ما الصلاة؟ ترى فيها هذا الأمر واضحا، الجزاء من جنس العمل. تبدأ الصلاة ببناء المساجد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. بناء لبناء، من بنى بنى الله له بيتا في الجنة. السعي إلى المساجد لأداء الصلوات حتى في الظلمات، يقول صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. الله أكبر، بشر المشائين إلى المساجد في الظلم في الظلام، بشرهم بالنور التام. أي نور تام؟ يحشر الناس أهل الإسلام وأهل النفاق كلهم يوم القيامة له نور. فإذا أمروا بالمرور على الصراط طفئ نور المنافق، فيقول أهل الإيمان: ربنا أدم لنا نورنا. هنا أهل المسير، أهل المشي إلى المساجد في الظلم، يجعل لهم نور تام يوم القيامة. من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته إحداها تحط خطية والأخرى ترفع درجة، يسرع الناس لا يقفون في الصف. فيقول إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، وفي رواية على الصفوف المقدمة، تسوية الصفوف، من وصل صفا وصله الله، ومن تحط خطية، الأخرى ترفع درجة. لا لا هكذا، إنما كأن هذه خطرة قيام سنة، أجل سنة قيامها وصيامها، صلاة الله والحفاظ عليها. يا ابن آدم اكفني بأربع ركعات في أول النهار أكفك آخره. يا ابن آدم أنت فقير وأنا غني، هكذا يقول لك ربك. يا ابن آدم ليس هناك حركة ولا سكنة ولا تحول من حال إلى حال إلا بإذني. يا ابن آدم اكفني في أول النهار بأربع ركعات، صلي أربع ركعات. ما هي هذه الركعات؟ صلاة الضحى. اكفني في أول النهار بأربع ركعات، أكفك آخر يومك. تعود إلى بيتك صحيحا في عافية، سعة في الرزق، بركة في الرزق، بركة في الزوجة، في الولد، حتى في الجيران. أكفك آخرة الصلاة، لأنها عمود الإسلام. بل إن العبد إن أراد أن يرفع عند مولاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا إلا تركض. كلما زل العبد لربه رفعه الله. كمال العزة وكمال الرفعة في ذل العبد لربه. حتى لا أطيل، الصدقات والزكاة أيضا الجزاء فيها من جنس العمل. قصة فوسوس إليهم الشيطان، كيف نعطي هؤلاء حقوقنا وأموالنا؟ نمنع عنهم حتى يزيد نصيب كل واحد منهم. فأبوا إلا أن يحرموهم من حقهم الذي أوجبه الله عز وجل لهم. فتنادوا المصلحين في الصباح حتى لا يراهم أحد، وعقدوا فماذا فعل الله بهم؟ أرسل عليهم جندي من جنوده فأصبحت كالصريم وهم نيام غافلون. فحرمهم الله، والجزاء من جنس العمل، وهو يتولى الفقراء والمساكين سبحانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، وصدقة ما ترى متصدقا إلا وماله يزيد، وما ترى بخيلا شحيحا إلا وهو في نقصان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصلح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط. يقول ابن حجر: التلف إما في بدن المنسك، في بدنه، في زوجه، في ولده، في ماله. هذا لأنه شح وظلم بما أعطى الله عز وجل. والقصص كثير يدلك على أن الجزاء من جنس العمل. الصيام، يقول ابن القيم: لما عطش أولياء أعطاه ثياب الريان لا يدخله إلا الصائمون، فإذا دخله الصائمون أغلق. لما تغيرت رائحة أفواه الصائمين من ترك الطعام والشراب قربة لله، ما كان جزاؤهم؟ جزاؤهم خلوف الصائم أطيب عند الله. لأنها تأثر يدل على طاعة العبد لربه. أليس الشهيد يغفر له عند أول دفقة ودفعة من دمه؟ اللون لون الدم والريح ريح المسك. فالصائمون أجرهم من جنس عملهم، وكما ورد في حديث أبي موسى الأشعري: من عطش نفسه سقاه الله عز وجل. والحج، وما أدراك ما الحج؟ الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وعرفات، وما أدراك ما عرفات؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحجر الأسود يأتي يوم القيامة له لسان ينطق به وله عينان يبصر بهما. نعم، إني أعلم ما أقول. فالحديث صحيح، إن الحجر الأسود يأتي يوم القيامة له لسان ينطق به وله عينان يبصر بهما. لما كل هذا يا رب؟ يشكج لمن لمس، لمن قبل، لمن لمس، لمن أشار إليه. إن العبد، إن الحاج يوم أن يلبي ويرفع صوته بالتلبية، حينها تلبي الأرض ما عن يمينك وما عن يسارك من شجر أو حجر أو مدر، حتى تنقطع الأرض منها هنا وتنقطع الأرض منها هنا. نعم، مثل المؤذن، المؤذن يؤذن في بلده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أذن سنتي 10 سنة 12 سنة وجبت له الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: يغفر للمؤذن مدى، وفي رواية مدى صوته. الأولى مدى، لمدى المكان. يعني لو أذن المؤذن فبلغ صوته مثلا فوصل الأذان إلى هذا المكان وله سلوك، تقدر أنها تصل إلى هذا المكان بمجرد وصول الصوت تتحقق المغفرة. هذا معنى مدى صوته. أما مدى صوته، المد هو المبالغة في رفع الصوت. وله أجر صلى معه الحج. عرفات، وما أدراك ما عرفات؟ من تواضع لله رفعه. يقول الله عز وجل للملائكة: انظروا إلى عبادي جابوا شعثا غبارا. عليهم غبار، عليهم غبار، تفرغت شعورهم، مع أنه سبحانه جميل يحب الجمال، لكن كما قلت لك هذا أثر يدل على طاعة العبد. يباهي به الملائكة: انظروا يا عبادي جاءوني شعثا غرا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. بل اسمع يا هذه الرواية وعها جيدين. يقول الله: انظروا للملائكة، انظروا يا عبادي جاءوني شعثا غرا، يرجون ولا يخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني؟ فلو كان على أحدهم مثل عدد قطر السماء أو عدد رمي عامش، عامش مكان كثير حصى يضرب به المثل، أو عدد رمي عال السنور لغفرتها لهم. والجزاء من جنس العمل. أيها الأحبة، إن لنا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العظة والعبرة. فهذا صحابي يبذل ماله وحياته لله، وهذا آخر يبذل نفسه وأعضاءه لله، فكيف كان الجزاء من جنس العمل؟ هذا هو جعفر بن أبي طالب، يسمى جعفر الطيار في غزوة مؤتة. وما أدراك ما غزوة مؤتة؟ جعفر صاحب الهجرتين إلى الحبشة، جعفر الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عائدا من الحبشة في العام السابع الهجري. وفي العام السابع كانت البشارة بإجلاء جميع اليهود عن المدينة، وبسقوط آخر حفظ له في خيبر. فلما جاءت البشارتان بالنصر في خيبر وبعودة جعفر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لست أدري بأيهما أفرح، بعودة جعفر لتعرف منزلة هذا الصحابي. ما قال يا جعفر استرح، ما قال يا جعفر تعبت، ما قال يا جعفر خذني شاشة أو قطعة أرض أو معاش، لا، بل جعله قائدا في غزوة مؤتة. فجاهد وقاتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان يحمل الراية، والراية تمثل أمرا مهما للجيش. فجاء الشقي وضربه على يده اليمنى فقطعها، فأخذ الراية باليد الأخرى، فجاء الشقي وضربه عليها فحاط بالذراعين المقطوعتين الراية حتى لا تسقط. فجاء من حملها فأسلم الروح لمن ما كان جزاؤه. أعطاه الله عز وجل جناحين يطير بهما في الجنة. بل انظر إلى عاصم بن ثابت، وعاصم بن ثابت يسمى ويكنى بحمي الدبر. الدبر يعني نحل، حمي النحل، حماه الله عز وجل بنحل. عاصم في غزوة قتل امرأة تسمى سلافة من قريش ابنيها وزوجها، فنظرت نظرا انها لا تقرب الماء، لا تقرب الماء ابدا، واعطت جائزة بأهل النوم لمن يأتي لها برأس عاصر الكتاب تشرب فيها الخمر. خرج عاصم بن ثابت وفضيل بن عدي وبعض الصحابة، فأمر بهم. فلما رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا قدرة لهم على هؤلاء، تحصنوا في مكان عام، فإذا بكفار يحيونهم ويعاهدونهم أنهم لن يقتلوهم، فنزل خبيب على عهدهم. وقصة خبيب معروفة. أما عاصم فقال: عاهدت الله ألا أمس كافرا ولا يمسني كافر إلا بالسيف، إن أسلم فهو أخي وإلا فلا. ثم تذكر نظرة حاز المرأة فقال: خرجت أحمي دينك فأحمي لحمي وعظمي أن يشرب. تكاثروا على فما استطاعوا ان يقتربوا من جسده ابدا ابدا ما استطاعوا. فقالوا اتركوا الى الصباح. فضربوه فجاء زيد فحمل جثه عاصم بن زيد فلم يقدروا عليه. خرج في الصباح يحمدين الله عز وجل فحمى الله لحمه وعظمه ان يشرب فيه الخمر والجزاء من جنس العمل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله خلق فسوى وخلق فقدر واخرج المرأة فجعله غساء محور. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اخي الحبيب قد ترى في كثير من الكلام الذي مضى اننا نذكر الثواب ولا نذكر العقاب الشديد الا نادرا. لكن انتبه فان هناك اخلاق واداب ومحارم لله عز وجل. فمن تخلق بالخلق الحسن فجزاؤه من جنس فعله لا محاله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. ارحم فارحموا الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. واغفروا ليغفر لكم. ويقول ايضا اعفوا يعفو الله عز وجل عنكم. نعم في كل امر في كل خلق في كل ادب في كل فعل ان العبد يجازى من جنس فعله. ثم انتبه اياك وحرمات المسلمين اياك واعراض المسلمين. يصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فيخطب في الناس فيقول يا معشر من امن لسانه ولم يدخل الايمان قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا ولا تغتابوهم ولا تتبعوا عوراتهم. اياك وعورات الناس فكما للناس عورات لك عورات. ولا تتبعوا عوراتهم فانه من تتبع عوره اخيه تتبع الله عورته. تنام وتضعف ويصيبك السقم فلا تستطيع ان تحصي عورات من أردت أن تحصي عوراته. لكن هناك العليم الخبير يحصي كل شيء. ولا تتبع عوراتهم فمن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته. ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بحر. لو أرخى السلوك وأبلغ الأهوال واستتر فإن عين الله لا تنام سبحانه وتعالى. أيها الأحبة جعل الله عز وجل في كتابه حدا للسارق أن تقطع يده والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء لما كسبا نكالا من الله. فقال هذا الشاعر اللئيم أبو العلاء قال متهكما ساخرا يد بخمس مئين عسجر فديت ما بالها قطعت في ربع دينار. اليد الكريمة العفيفة الشريفة الأمينة إن اعتمد عليها ديتها دية اليد واحدة 500 دينار ذهب. 500 عزب عزة 500 دينار ذهب اليد الواحدة لأنها نصف اليد. يد بخمس مئين عسجد فديت ما بالها قطعت في ربع دينار. السارق إن سرق ما يوازي ربع دينار تقطع يده. تخيل فأقول هذه اليد هي هذا يظنه فقال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: اليد الأولى الخمس مئين من عسكر اليد عز الأمانة أغلاها. يد جميلة، يد عفيفة شريفة، عز الأمانة أغلاها. فإن اعتدي عليها ديتها 500 دينار له. عز الأمانة أغلاها. أما السارقة الخائنة وزل الخيانة وأرخصها زل الخيانة. فافهم حكمة الباري، فافهم حكمة الباري. عقوق الوالدين ما من أسلم بذنب ذنب أشعر أن يعاجله الله لصاحبه مع ما يدخره له في الآخرة من الظلم وعقوق الوالدين. قصة واقعية قرأتها وقرأها غيري، ألا وهي أن رجلا تزوج غنيا موسرا تزوج فأنجب ولدا واحدا ولم يقدر الله عز وجل له غيره، وتوالت الأعوام والسنون وماتت الزوجة، فأبى الزوج أبى الرجل أن يتزوج وأنفق عمره وماله وصحته على هذا الولد. لما كبر زوجه وأتى بزوجته إلى بيته، وكان هذا البيت واسعا، كبر السن أضعف البدن وأبقى العظم. لكن هل الأب لا يستطيع عند هذا الحال؟ هل هذا الولد سيحسن معه؟ هذا الولد استمع، إذا بالزوجة كلما هذه الزوجة جديدة كلما دخل عليها الولد زوجها غاضبة منفعلة مضطربة تصرخ: أريد أن أتزين، أريد أن أتجمل، أريد أن أصنع لك وأصنع لك. ما الذي يمنعه؟ تشير إلى العجوز، تشير إلى الشيخ القاطع في غرفته. ما عاد يخرج من غرفته إلا لقضاء حاجته، وكلما دخل الزوج تذكره حتى وسوس الشيطان لهذا الولد. فذهب إلى أبيه فقال: يا أبتي تعال معي. إلى أين يا بني؟ لنتنزه. قال: يا بني إنك منذ كذا وكذا لم تفعلها. قال: تعال معي. فأخذ أركبه في السيارة وانطلق إلى مكان ليس فيه أحد. فلما أيها الأحبة، نشر شريط الأهرام في عدد الجمعة بريد الجمعة لكاتب يسمى عبد الوهاب مطاوع تحت عنوان الضوء الأخير. الضوء الأخير. امرأة ترسل لهذا الكاتب تقول: الذي دفعني للكتابة إليك أنني قرأت لك الشعر إن الدنيا عوالي والعوالي مستردة، شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة، أنا أم وزوجة لولد وبنت، زوجي يعمل في منصب مهم، كان يعمل في منصب مهم، وكان زوجي يأتي لي بالخادمات يعمل شهرين لقسوة ولغلظة زوجي، لا أدري من أين اكتسب هذه الغلظة وهذه القسوة، أمن عمله أم ماذا، حتى جاءه قريب له بيده فتاة تقارب عمر ولديه الصغار. وللأمانة كانت هذه البنت مثال للأمانة والنظافة والتضحية، وكان أبنائي يحبونها كثيرا، لكنها لم تسلم أبدا من الميزان، فكان زوجي يضربها بل ويصعقها بالكهرباء ويمنع عنها الطعام والشراب في الليلة الشاشية الباردة. قالت لكن هذه البنت كانت صابرة. قصة طويلة أختصرها لك اختصارا، فصبرت هذه البنت حتى ابتليت بمرض شديد، هذا المرض في عينيها. بعد الحاح وافق زوجي أن يذهب بها إلى الطبيب، فأخبر الطبيب أن هذه البنت مصابة بمرض في عينيها، وإن لم تعط العلاج والدواء سيذهب بصرها بالكلية، فأبى زوجي أن تأخذ العلاج والدواء المناسب شيئا فشيئا فشيئا. لاحظت أن البنت إن ذهبت إلى السوق لتشتري لنا لوازم البيت تشتري أشياء لا تنفع في المرضى، الأرباح تقع من يديها، وهكذا حتى ذهب بصرها فهربت فلم يسأل زوجي عنها. قد تقول لي لماذا لم تهرب قبل ذلك؟ وأين أبوك؟